تفسير الآية 82 من سورة القصص، يقول تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أي وصار الذين كانوا سابقا يتمنون أن يكونوا في مكانه يقولون ويكأن، وهي كلمة عند العرب تفيد الندم والتعجب والتعلم والإدراك والتيقن والنظر والمشاهدة، أي أيقنوا تمام اليقين، أي تأكدوا بلا أي شك وعلموا تمام العلم حينما رأوا بأعينهم ما حدث لقارون أمامهم، أن الله يبسط أي يوسع ويزيد الرزق لمن يشاء من خلقه ويقدر أي يضيق، وأنهم كانوا مخطئين حين تمنوا مكانته، وأن بسط الرزق ليس دليلا أبدا على حب الله لمن فتح عليه في رزقه، كما أن تضييقه لا يعني مطلقا كراهية للذي يضيق عليه، وإنما الأمر مرتبط بأشياء كثيرة منها كيفية إحسان اتخاذ الأسباب وتيسير الله لها وإرادته في تحققها وإنفاذها، ونحو هذا بما يحقق المصلحة والسعادة والعبرة والاستفادة للجميع ليسعدوا في دنياهم وأخراهم إذا استفادوا وتدبروا وأحسنوا استخدام عقولهم في كل ما يدور حولهم. إنهم كذلك حين يرون هلاك الظالم يقولون وقتها: لولا أن من الله علينا، أي أنعم وتفضل علينا بالإيمان به وبالتمسك والعمل بأخلاق الإسلام، ويسر لنا أسباب ذلك حينما اخترناه بكامل حرية اختيار إرادة عقولنا، ولولا أنه أعاننا على عدم تقليد قارون في ظلمه وتكبره ونسيانه للآخرة، ولولا أنه صبر علينا ولم يعاقبنا على ما قلنا، لولا هذا وغيره من النعم والأفضال لكان خسف بنا مثل ما خسف به. وكذلك يقولون أننا علمنا وأيقنا وتأكدنا أنه لا يمكن أبدا أن يفلح الكافرون الذين كذبوا بوجود الله ولم يعملوا بدينه، أي لا ينجحون ولا يفوزون ولا يسعدون لا في دنياهم ولا في أخراهم.